من الله تبارك وتعالى. كان إذا دخل العشر صلى الله عليه وسلم شد يعني اجتهد وشد المئدر كناية عن الاجتهاد في الطاعة والعبادة والتفرغ، وأيقظ أهله وأحيا ليله بالقيام وقراءة القرآن. والمسلم لا يعبد الله تبارك وتعالى وحده، وإنما هو أنفسكم وأهليكم نارا. فكان يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم ليشاركوه في العبادة والطاعة في هذه الأيام الطاهرة المباركة. والمسلم يتحرى ليلة القدر، هي ليلة وترية في العشر الأواخر من رمضان على الراجح من أقوال أهل العلم. فأكثر المسلمين يتعجلون ويقومون لله طوال الليل في ليلة 27 وفقط. هذا جزم منهم أن هذه هي ليلة القدر، وهذا خلاف الصواب. المسلم يجتهد في العشر الأواخر ويجتهد أكثر في الليالي الوترية من العشر الأواخر، وليس له أن يقتصر على القيام في ليلة 27، لا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، واعتكافه صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله تبارك وتعالى وابتعادا عن شواغل الدنيا وتفرغا للذكر وتلاوة القرآن، لا أن يكون الاعتكاف سببا للهو واللعب والجدل والحديث مع الأصدقاء فيما لذ وطاب، لا. وإنما كان يأمر صلى الله عليه وسلم بضرب الخباء في المسجد، خيمة يجلس فيها في غير أوقات الصلاة بعيدا عن الناس صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن مخالفتهم وتفرغا لمناجاة الله تبارك وتعالى. وكان يحرص عليه صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة حتى توفاه الله صلى الله عليه وسلم وما ترك. والمسلم يحرص على الأخذ بأسباب الخير حتى وإن قلت، فمن لم يعتكف، من لم يلزم بيت الله تبارك وتعالى في العشر الأواخر من ليل والنهار، فعليه بما تيسر. يعني مثلا لك أن تعتكف بعد صلاة التراويح في بيت الله في الليالي الوترية أو في العشر الأواخر من رمضان، لا تخرج من المسجد مثلا إلا بعد صلاة الفجر، هذا اعتكاف وهو في ميزان الحسنات. ما عندك عمل بعد صلاة العصر، صل العصر وانوي الاعتكاف حتى المغرب. فإن الكثير من أهل العلم أجازوا هذا النوع من الاعتكاف. لكن إذا دخلت المسجد وجلست 5 دقائق وقلت أنا معتكف لمدة 5 دقائق، فإن هذا لا يصح. فأقله يوم وليلة عند الفقهاء على الراجح من أقوال أهل العلم. المهم أن المسلم يأخذ بأسباب السعادة وبأسباب النجاة بين يدي الله تبارك وتعالى. وبعض الموظفين يعتكف في المسجد ويخرج لأداء الوظيفة ثم بعد ذلك يعود، هذا حسن، هذا أمر حسن. وكالذي يخرج من بيت الله لأداء بعض الأعمال ثم يرجع، يعني يأخذ ببعض أسباب النجاة. لكن الاعتكاف الذي فعله صلى الله عليه وسلم هو لزوم بيت الله تبارك وتعالى في العشر الأواخر من رمضان. وطبعا معلوم أن الاعتكاف يبطل بالخروج من المسجد لغير حاجة. قل لي طب أنت قلت أن الرجل يعتكف ثم يخرج لأداء عمل ثم يعود، أنا أتكلم أنك تنتهي العشر الأواخر من رمضان فهذا اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو لزوم المسجد، فيبطل بالخروج من المسجد لغير حاجة. طب لضرورة؟ ضرورة يعني عمل؟ لا، ضرورة من الضرورات، ما عنده طعام، ما عنده لباس، يحتاج إلى مثلا أن ينظف بدنه ولا يتمكن من ذلك في المسجد لعدم وجود الماء مثلا، ضرورة. ويبطل بالجماع ومقدمات الجماع، خلاص. طبعا هذه مصيبة أن يجامع في المسجد. مقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة وهو تؤدي إلى بطلان الاعتكاف، وكذلك الاستمناء، إخراج المني برغبته، فإن هذا من مبطلات الاعتكاف. طبعا الاعتكاف يكون في حق المسلم، خلاص، المميز. يعني لو أن صبيا اعتكف ووصل إلى سن التمييز إلى 7 سنوات فاعتكافه جائز وصيامه جائز أيضا، خلاص. العاقل فلا يقبل الاعتكاف من مجنون إلى آخر هذه الأشياء. فكان صلى الله عليه وسلم يحرص على الاعتكاف ويحرص على التهجد وعلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل أنواع الطاعات، وكان يأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر وهي طعمة للمسكين ولا تخرج إلا من الحبوب من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد، ووقت إخراجها بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان حتى انتهاء الإمام من صلاة العيد، فمن أداها في هذا الوقت فهي صدقة متقبلة، زكاة متقبلة صحيحة. ومن أداها بعد صلاة العيد متعمدا فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لها وقتا، وهي تخرج عن الصغير والكبير، الكبير يقوم بإخراجها وتخرج عن الصغير، الصغير عن الطفل وعن الجنين في بطن أمه، وهذا مستحب. يعني المرأة حبلى، خلاص، يستحب لك أن تخرج عن هذا الجنين، وإن لم تخرج فلا حرج، واضح. لكن الطفل إذا ولد في رمضان، خلاص، قبل غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، فواجب عليك أن تخرج عنه الزكاة. وهي صاع، الصاع يعني 2.5 كيلو من الأرز، خلاص، عن الفضل الواحد. ومن أراد الزيادة فهذا خير، ومن تطوع خيرا فهو خير له. أردت الزيادة من الدجاج واللحوم والزيوت فجزاك الله خيرا لإدخال السرور على قلب الفقير، وخير لك أن تقوم بإعطاء الفقير تلك الزكاة قبل الخروج لأداء صلاة العيد، لأن الفقير إذا ملك القوت وعنده الغرس وعنده اللحوم فهذا يكون سببا في إدخال السرور على قلبه في أيام العيد، فلا يسأل. هذه الحكمة، خلاص. وليس لأحد أن يجمع المال وأن يقوم بإخراجها مالا وأن يقول طيب الفقير أنا سأعطي الفقير أرزا، وهذا سيعطي الفقير أرزا أيضا، أرز وأرز وأرز إلى آخره، البيت سيمتلئ عن آخره بالأرز. ماذا يصنع الفقير بالأرز في أيام العيد وهو يحتاج إلى شراء لباس العيد ويحتاج إلى الدجاج ويحتاج إلى الزيت والسكر؟ طبعا هذا كلام لا طائل من ورائه ولا فائدة فيه. لكن أولاً هذا محال. انا اشتري المكرونه، اشتري المكرونه وانت تشتري الارز، وهذا ياتي بالفاصوليا، وهذا ياتي بالتمر، وهذا ياتي باللبن المتجمد، هذه واحده. ثانيا، ولو افترضنا ان البيت بيت الفقير امتلأ بالارز عن اخره، اليس من حقه ان يبيع هذا الارز ويشتري ثياب العيد وينفق على نفسه وعلى اهل بيته؟ قل ليبيع هذا الارز، نعم، ويتصدق منه. وليعلم انه يجوز للفقير ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن اهل بيته من الصدقه. انسان لا يملك، لا يعمل، لكن عنده ما شاء الله كذا وكذا من الارز، لا يقول انا فقير من اين اتصدق؟ لا، يجب عليك ان تخرج مما اعطاك الله. يجوز؟ نعم يجوز، لان زكاة الفطر واجبة. متى تسقط؟ عن الرجل الذي لا يملك قوتا لنفسه ولاهل بيته في يومه وليلته، ما فيش خالص، خلاص سقطت عنه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، واضح؟ فليخرج مما اعطاه الله. اذا فالبيت اذا ابتلى عن اخره بالارض، لو افترضنا ذلك، فله ان يبيع وله ان ينتفع بالارز طوال العام. واكثر الناس يعني من الله تعالى عليهم بالكرم، فيخرجون الارز ومعه الدجاج ومعه الزيوت ومعه السكر. قلما وجدت انسانا اخرج شنطه من الارز وفقط. حتى في هذه الجمعيه المباركه يعطون الفقراء، صح، ارز وزيت. في حد بياكل رز بس؟ الجمعيه بتوزع رز بس ولا فيها الخيرات؟ اذا فلنخرج من هذا الخلاف ومن هذا الجدل، ومن باب الامانه العلميه، فقد اجاز الامام ابو حنيفه رضي الله عنه ان تخرج تلك الزكاه من المال. وهذا خلاف لجمهور الفقهاء، الامام احمد الشافعي ومالك، وعندنا الصحابه قبل هؤلاء رضي الله عنهم، وعندنا الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بزكاة الفطر ان تخرج طعاما صاعا من غالب قوت البلد. زكاة المال تخرج مالا، فينتفع الفقير بها ويقوم بشراء الملابس وبالتوسعة على عياله في ايام العيد. وزكاة الفطر تخرج طعاما، فعنده الطعام من زكاة الفطر، وعنده المال من زكاة المال. فيمن الله تبارك وتعالى عليه في تلك الأيام. لكن بعض الناس يتعجل ويقوم بإخراج زكاة الفطر في أول رمضان. يا إخوة، زكاة الفطر تختلف عن زكاة المال، وتختلف عن زكاة الزروع والثمار، عن زكاة النقدين الذهب والفضة. كل بمقدار وكل له وقت. يعني يقول الله تبارك وتعالى عن زكاة الزروع والثمار في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده. ضوابط ذكرها الله عز وجل، وضوابط حددها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وأيضا أجاز الفقهاء أن تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين للحاجة. الحاجة عندنا ما شاء الله كميات هائلة من الأرز والشنط، ووقت ضيق. إذا قلت لك وزع بعد صلاة المغرب، سنظل نوزع في أيام العيد، هذه مشكلة. وبعدين في نقطة مهمة جدا، وهي أن الجمعية مؤتمنة، بمعنى أنا أعطيت زكاة فطر للجمعية، فلا يجوز للجمعية أن تؤخر زكاة الفطر بعد صلاة العيد، هي في رقبة الجمعية، خلاص في رقبة الإخوة. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين. والأولى والأفضل أن تخرج، هذا عند الحاجة، أن تخرجها أنت خلاص في ليلة العيد. غدا ماذا يا أولاد؟ غدا خلاص العيد إن شاء شاء الله تقبل الله، قم بإخراجها. وبعض الناس يتحرج من إعطائها للأقارب. يا أخي يا أخي، أختك، عمتك، خالتك، أخوك، ابن خالتك، ابن عمتك، كل هؤلاء فقراء ويعيشون معك في قرية واحدة أو في بلدة واحدة أو في بيت واحد. لماذا حملت زكاة الفطر وأعطيتها للغريب؟ قل لي يعني ينفع ده لأختي؟ أنت لماذا لم تعطي أختك من زكاة الفطر؟ ولماذا لم تدخل السرور على قلبها؟ قل لي زوجها عاطل، زوجها منحرف، شأنني ما شأني أنا بحال زوجها؟ أدخل السرور على قلب أختي، على قلب عمتي، كل طبعه على أبويا وأمي بالمرة. لا، أنك ملزم بالإنفاق عليهما. خلاص خلاص، إذا كان الوالد فقيرا فأحتاج إلى النفقة، أنت ملزم بالإنفاق عليه في حدود قدراتك واستطاعتك. أما عن أخيك وعن ابنتك مثلا، ما دامت تعيش في بيت زوجها وخرجت من بيتك، خلاص لا يجب عليك أن تنفق عليها. زوجها متعسر مدين، خلاص أدخل السرور على قلب هذا البيت. ولده فقير مسكين عنده عيال وأنت قد وسع الله تعالى عليه، قل لي طب والله زوجتي بالمرة فقيرة. لا، أنت ملزم بالإنفاق عليه. خلاص، حماته أم الزوجة فلتدخل السرور على قلبها. لكن الناس يحملون الحقائب والشنط والخيرات ويوزعونها خارج البلد. احنا هنا في الفوائد، نيه في الفوائد؟ انا ماليش دعوه بمنطقه المجمع وماليش دعوه بمنطقه عبد المجيد، انا في المكان ده، مدام الجمعيه هنا شوف فقراء المكان. خلاص، وانا في بيتي انظر في عائلتي، الاسره، الاقارب، عندي من فقير، اقارب ما شاء الله كلهم قد انعم الله عليهم في احسن حال. خلاص، انظر الى الفقراء في بيت الذي اسكن فيه. ما في فقراء، خلاص انظر في اهل البلد، في المكان الذي اعيش فيه. هكذا، وليس لنا أن نسافر بالصدقة وأن نترك الفقراء. يسألون الناس في أيام العيد، في تلك الأيام المباركة، مقصود من تلك الصدقة أن يكون الفقير في أيام العيد في أحسن الأحوال، قلبه لا يكسر. ومن أراد أن يخرج مالا مع زكاة الفطر فلا بأس، يعني عندك شنطة أنت وضعت فيها الحبوب وتريد أن تضع شيئا من المال، جميل. معنى السؤال ولا أدري، يعني لا أعرف له جواب. ثواب الاعتكاف حبك الله، أنا لا أعرف ثواب الاعتكاف سوى أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل لحظة من اللحظات تمر عليك وأنت معتكف الملائكة يكتبون الحسنات منذ أن اعتكفت حتى الخروج، حتى وأنت نائم، حتى وأنت في الخلاء، حسنات حسنات. إذا كان الرجل إذا صلى كما فعلتم أنتم، بيض الله وجوهكم، قولوا أمين، وجلستم في المسجد بعد الصلاة وأنت على وضوء، الملائكة تستغفر لك، اللهم اغفر لك، اللهم ارحمك، بشرط ما لم تحدث انتقض الوضوء قم وتوضأ. ما دمت متوضئا وأنت جالس في المسجد فالملائكة تستغفر، اللهم اغفر لك، اللهم ارحمك، اللهم اغفر لك، سيل من الحسنات. فرجل ترك أهله وماله وجلس في بيت الله معتكفا استنانا بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وترك الدنيا وترك الفتن وفرغ قلبه ونفسه لبيت الله ولطاعة الله، فأجره على الله وأجره الجنة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يبلغنا ليلة القدر وأن يبلغنا يبلغنا أيام العيد، ولا تنسوا إخوانكم في الصومال من الدعاء. يا إخوة والله نحن نجلس إلى الطعام وعليه من صنوف الأطعمة ومن صنوف الأنواع ما لا يحصى. هناك لا يجدون الماء، أطفال يموتون من الجفاف، والنصارى الحاقدون الأعداء يستغلون ذلك في نشر النصرانية وفي نشر الضلال في مقابل الطعام الذي يدفعونه كمعونة ويحرصون على تنصير الناس. حتى قيل لي إن بعضهم العياذ بالله يذهب إلى الطفل نصراني كافر ملعون، يذهب إلى الطفل هو جائع ويتلوى من شدة الجوع فيقول له انظر ما أنت فيه، فقلنا فيقول ما حل بك إنما هو من محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقدم له الطعام والشراب والغذاء ويقول انظر ما أنت فيه من نعم إنما هو من يسوع الرب. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. اللهم ثبتنا على دين الإسلام، والحمد لله أننا رأينا تلك الصور المشرفة في بلدتنا المباركة في دمياط، أنني رأيت لافتة معلقة على المجمع الإسلامي، في المجمع الإسلامي نتقبل الصدقات لصالح إخواننا في الصومال. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والله يا إخوة امرأة طافت على النساء في مسجد من مساجد المسلمين وقامت بخلع حليها وقامت بأخذ حلي النساء، هات الذهب بتاعك ابنك ماهوش جعان، وقامت بجمع مبالغ عظيمة وقدمتها لله. هذه امرأة واحدة. طيب يعني الفقير مهما كان فقيرا في هذه الحياة أو في مجتمعاتنا الحمد لله يأخذ من زكاة الفطر ويأكل وعنده الطعام والشراب على الأقل، عنده الماء. يا أخي هناك يموتون من قلة الماء وهم إخواننا في الله.